إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا قول الشيخ عليه رحمة الله في قوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال عن طريقة أهل السنة والجماعة: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وهذا الكلام القليل كلام متين، كل عبارة فيه لو أعطيت حقها من الفهم لبلغت مجلدات، فإنه أشار إلى أصول أهل السنة والجماعة وحصرها في ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب كما تعلمون هو كلام الله عز وجل، ولأجل ذلك قال: فإن أصدق الكلام كلام الله. ولا شك أن كلام رسوله أيضا صدق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا ينطق عن الهوى، ولكن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، فلأجل ذلك قيل أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل. وهذا يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، وهذا بخلاف مذهب أهل البدع الذين قالوا عن كلام الله بأنه كلام مخلوق خلقه في غيره فيعتبرونه مخلوقا، مع أن كلامه صفة له سبحانه وتعالى، فهو تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام وحفظه جبريل، ثم نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سمعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس والناس سمعوه، والصوت الذي سمعه الناس هو صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام كلام الله تبارك وتعالى. والكلام ينسب للذي قاله ابتداء، فإن أحدنا الآن لو قال قصيدة للمتنبي أو لحسان فإن الناس يقولون: هذا كلام من؟ فيقول: كلام حسان أو كلام المتنبي، ولا يقول: كلامي، مع أن الصوت الذي يسمعه الناس هو صوت الشخص الذي يقول هذه القصيدة. فإذن الذي نسمعه نحن هو كلام الله تبارك وتعالى، ولكننا نسمعه بأصوات أنفسنا، أما هو فكلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. وكلام الله لا شك أنه حجة، وهو أعظم حجة على العباد. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه يسمع صوت التالين الذين يبلغون كلام الله، لكن كما قلت لكم الكلام ينسب لمن قاله ابتداء، فلا ينسب لجبريل ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للناس الذين تلقيناه عنهم مشافهة، فإن المسلمين يرون القرآن مشافهة جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، ولكن يبقى الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا سمع كلام الله يتلى فهو الحجة عليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويدل أيضا على أن الحجة تقوم بسماع كلام الله تبارك وتعالى، لكن هذا له ضوابط، وهو إما أن يكون السامع يعرف معنى الكلام، وإما لا بد أن يترجم له أو أن يفسر له، فليس مجرد السماع. يعني لو سمعه أعجمي وسمع قرآنا عربيا ولم يفسر له فإن الحجة لا تقوم بذلك، لا بد أن يفسر له بالمعنى الذي يفهمه حتى يسمع الحجة. لكن هل يشترط أن يقتنع بالحجة؟ هل يشترط أن يعرف أن الحجة صحيحة وأن يقتنع بها ثم يعاند، أم لا يشترط؟ هاي أبو حذيفة، هاي تركي، يشترط ولا ما يشترط؟ يعني لو أن شخصا سمع كلام الله ولكنه ما اقتنع به، فهل هو معذور وقامت عليه الحجة أم لم تقم عليه الحجة؟ قامت عليه الحجة، لأن كلام الله بين وواضح والبراهين واضحة. فإذا صرف إنسان عن فهم هذه البراهين فلا عذر له في ذلك. ولأجل ذلك ربما يسمعه بعض النصارى وبعض اليهود وبعض المشركين، لكن لا يقتنعون به بل يتعجبون منه، كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هل قالوه مكابرة؟ ربما لا، ربما كانت هذه قناعتهم أنه لا يمكن الإله واحد وإن الآلهة كثيرة، لكنهم لا يعذرون بل قامت عليهم الحجة بسماع البراهين. ولأجل ذلك العلماء يتكلمون في إقامة الحجة، هل لا بد أن يفهم الحجة أم يكفي السماع؟ لا بد أن يفهم معنى الخطاب، لكن هل لا بد أن يقتنع؟ فالاقتناع لا، ليس إقامة الحجة من شرطها أن يقتنع بمدلولها، لكن لا بد أن يفهم معنى الخطاب الذي يخاطب به. فهذا هو الأصل الأول، كلام الله تبارك وتعالى، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة يرجعون إليه في كل شيء. وهل هذا خاص بأصول أهل السنة والجماعة أم أن هذا أصل لجميع المسلمين؟ لا شك أن بعض المنتسبين للإسلام لا يرجعون إلى كلام الله، وإنما يقدمون عليه غيره. وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه قد أثيرت عندهم شبه، ومن هذه الشبه التي أثيرت عندهم أنه قيل لهم أن العقيدة لا بد فيها من القواطع العقلية، وأن هذه القواطع العقلية تقدم على القرآن، لأن القرآن وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، هكذا رتبوا شبه قامت عندهم بمعنى أن الحجة لا تقوم عندهم إلا بالقواطع العقلية. من أين أخذوا هذه الأصول؟ أخذوه مما يسمى بالفلسفة وعلم الكلام، وقامت عندهم الشبه مرتبة على هذا الأساس، إن العقل مقدم على النقل، والنقل عندهم يشمل القرآن والسنة، ولأجل ذلك هم يقدمون ما ظنوه عقلا على الكتاب والسنة. فقامت عندهم شبه شيطانية لا هي من العقل ولا هي مصادمة للنقل حقيقة، ولكنهم هكذا فهموا. إذا سمعوا بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له يد قالوا لقد قام عندنا القاطع العقلي بأن الله لا يشبهه شيء، وهذا صحيح، إن الله لا يشبهه شيء، قام عليه القاطع العقلي والنقلي. ثم قالوا وإذا كان لا يشبهه شيء لا نثبت اليد، وهذا كلام باطل. من قال أن إثبات اليد يدل على المشابهة؟ فإن إثبات اليد لله تبارك وتعالى إثبات يد لله تليق به، لا تشابه أيدي المخلوقين. إذن بناء على هذه الشبهة الشيطانية التي جاءت عندهم حرموا من هداية الكتاب، فقدموا العقل على النقل. وإذن هم لا يدخلون تحت كلام الشيخ لما قال عن أهل السنة والجماعة بأنهم يؤثرون كلام الله وكلام رسوله على كلام كل أحد. إذن عندهم كلام وحجج قامت عندهم يقدمونها على كلام الله تبارك وتعالى، فتجدون من أصولهم أنهم يقولون العقل مقدم على النقل، هكذا يقولون العقل مقدم على النقل، فإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل على النقل، فردوا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة. وشبيه بهؤلاء طائفة أخرى تنتسب للإسلام، قالوا إن العبد إذا انقطع للعبادة وانعزل عن الناس وجاء في صومعة أو في البرية في الخلاء ونحو ذلك فإن قلبه يصفو، هكذا يقولون يصفو قلبه، فإذا صفى قلبه كان محلا للحكمة فينقش في قلبه الحق، وكأنه يتلقى من الله مباشرة. ولأجل ذلك يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي. وإذن هم يقولون نعرف الحق من الباطل بالذوق، بالذوق. كيف؟ قال لأنني صفيت باطني، فلما صفيت باطني كان كالصفحة البيضاء فنزل فيه الحق، فأنا أعرف الحق من الباطل بالذوق. ولأجل ذلك لا يكترثون كثيرا بالحرص على فهم الكتاب والسنة، لأنه يقول أنتم تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، يقول أحدكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأنت عن من تأخذ؟ قال أنا أخذ عن ربي مباشرة، حدثني قلبي عن ربي. وهذا لا شك أنه انحراف خطير، انحراف خطير وعظيم. كيف لا يستفيد لا من القرآن ولا من السنة ويقول ذوقي يغنيني عنها؟ ذوقي لما صفيت باطني وصفى لي الذوق نقش في قلبي علم لدني. وتجدهم يستدلون بقصة الخضر عليه السلام ويقولون إن موسى عليه السلام كان عنده علم، لكن الخضر عنده علم الباطن، يقولون موسى عنده علم الظاهر والخضر عنده علم الباطن، ولأجل ذلك فعل الخضر أشياء لا يعرف موسى حكمتها، وهذا كله سفسطة وكلام باطل. وهذا صد للناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انقطع الناس عن الاهتداء بكلام الله وكلام رسوله تخبطتهم الشياطين وضلوا. ولأجل ذلك نرى أن أصحاب هذه الطرق يتخبطون ويأتون بأشياء وصلت ببعضهم إلى الزندقة، لأنه وصل إلى مرحلة أنه يقول سقط عني التكليف. كيف سقط عنك التكليف؟ قال خلاص وصلت إلى مرحلة أنا من الواصلين إلى الله، والله إذا أكرم عبده وقال افعل له افعل ما تشاء وسقط عني التكليف. ووجد من هؤلاء من يفعل المنكرات ويقول هذه ليست منكرات وإنما أذن لي ربي فيها. إذن هذا انحراف ثاني. إذن هناك من لا يؤثرون كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقدمون الصنف الأول، يقدمون عقولهم، والصنف الثاني يقدمون إيش؟ ها؟ ما أنت معنا؟ ما ركزت؟ صنف يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة، وصنف أجب يقدمون أذواقهم ومواجيدهم وما قذف في قلوبهم، يقدمونه على الكتاب والسنة. وصنف غير هؤلاء يقدمون كلام أئمتهم على الكتاب والسنة، لأنهم اعتقدوا أن أئمتهم معصومون، اعتقدوا أن أئمتهم معصومون لا يقعون في الخطأ أبدا، فإذا قال إمامهم قولا فهو مقدم على كل شيء. وكان في هؤلاء شبه من النصارى ومن اليهود الذين يقدمون أقوال أحبارهم ورهبانهم على كلام الله وعلى كلام الرسل، يقولون الأئمة معصومون وكلامهم عندنا مقدم. ولأجل ذلك تجد بعض الناس كل دينه منقول عن جعفر الصادق عليه السلام، حدثنا فلان قال جعفر الصادق، وهي أسانيد كل كذب ومظلمة، لكن مع هذا يظنون قوله تشريع، إذا قال قولا فإنه تشريع وأنه معصوم وأن عنده كل شيء. ولا شك أن هؤلاء ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، وأن منهج أهل السنة والجماعة هو اعتماد كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيد. ما هذا القيد؟ وقد ذكرناه في الدرس السابق. ما هذا القيد؟ اللي يذكر نعطيه جائزة، الاعتماد هو على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أراد الإنسان أن يفهم من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفهم مقيد بقيد. هذا القيد على الأصول الصحيحة التي فهمها الصحابة رضوان الله عليه. وهذا القيد لماذا نحرص عليه ونؤكد عليه؟ لأن وجد في كثير من الآزمنة بعض من الناس يجتهد اجتهادات لا زمام لها ولا خطام، وتقول له أنت ترجع للكتاب والسنة؟ يقول نعم. من أين أتيت بهذا الفهم؟ قال هو ما يفهم إلا أنت، عندي فهم جديد. وذكرنا لكم صنف يسمون الباطنية، فسروا الصلاة بتفسير، وفسروا الصيام بتفسير، وفسروا الحج بتفسير، وقالوا هذا علم عندنا. ولو ترك لكل أحد أن يجتهد في فهم النصوص كما أراد لتلاعب الزنادقة بالدين. لكن الفهم الصحيح هو الذي فهمه الصحابة والتابعون. ولأجل ذلك هذا معنى الأصل الثالث، لما قال الأصل الثالث الإجماع، الإجماع يعني ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لأن الإجماع بعد هذه الثلاث القرون لا ينضبط، انتشر الناس ولا يمكن أن ينضبط الإجماع، لكن الإجماع حجة، والإجماع إجماع الصحابة ثم إجماع التابعين ثم إجماع أتباع التابعين. فإذا جاءنا قول شاذ، إذا جاءنا قول شاذ لم يقل به أهل القرون الثلاثة المفضلة، إذا جاءنا رجل بقول الآن قلنا قولك مردود وفهمك باطل، يقول أنا أرجع للكتاب والسنة، نقول هل فهم الرعيل الأول كما فهمت؟ وأظن ضربت لكم بمثال الذين يرون أنه يجوز أن تتولى المرأة الإمام العظمى، يعني بمعنى أن تكون حاكمة على المسلمين، فإن قول هؤلاء مردود بالإجماع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا قول صحيح، حديث صحيح في البخاري ومسلم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن معنى ذلك أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا عليهم حاكما امرأة، فالإمام العظمى خاصة بالرجال. يأتي شخص ويقول هو ما يفهم النصوص إلا أنتم، وأنت كيف تفهم؟ قال أنا أفهم أنه يجوز للمرأة أن تكون حاكمة. من أين أخذت هذا؟ قال أنتم من أين أخذتم التحريم؟ قلنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال هذا محصور على سبب، ثم يبدأ يفلسف بعلل، وأن العلل شيطانية، يعني الذي يريد أن يأتي بتأويلات فإنه يأتي بغرائب، لكن الفيصل بيننا وبينه هو فهم الرعيل الأول. قلنا له أعطنا رجل واحد من الصحابة أو من التابعين أو أتباع التابعين فهم فهمك، قال ما وجدت أحد، لكن هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. قلنا لو لم يكن هناك ضابط للفهم لقبلنا قول الباطنية بأن الصلاة هي زيارة أوليائهم، وما معناته ما في صلاة، إذن لا بد من ضابط للاجتهاد، ليس كل أحد له أن يجتهد كيف يشاء. فهذا معنى قوله. والأصل الثالث هو الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، هذا أصل يرجع إليه. وكثير من الفتن المعاصرة هي مخالفة لأهل السنة والجماعة، كثير من الفتن المعاصرة الموجودة من التحريف في الشريعة ومن الاجتهادات المعاصرة مخالفة للإجماع. لو رجعتم إلى الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، لرأيتم أن هذه التفسيرات العصرية لا وجود لها في مؤلفات أهل السنة والجماعة، وإن هذه من البدع الحادثة التي ليس عليها أثارة من علم، وإن زخرفها أصحابها بالأقاويل وأتوا بالتأويلات العجيبة الغريبة، حتى أن بعضهم يقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا في زمن لأن النساء ما كن متعلمات، أما الآن وقد وصلت المرأة إلى درجة دكتورة ما ينطبق عليه هذا النص. نقول أنت أعلم من الله، كلام الرسول تشريع مطلق عام إلى قيام الساعة، فالله أعلم أنه سوف يأتي زمن وتتعلم المرأة ويكون عندها علم، ومع هذا فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ثم قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون كل أحد يزنون قوله على مقتضى الكتاب والسنة والإجماع، فإما قبلوه وإما ردوه. وكذلك الأعمال كما قلت لكم في الدرس السابق بأن أهل السنة والجماعة منهجهم ليس مجرد عقيدة في القلب، وإن لهم منهج في العقيدة ومنهج في السلوك، منهج في العقيدة ومنهج في السلوك يعني في العمل. فكما أنهم في العقيدة لا يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة والإجماع، فكذلك أعمالهم يأخذون من الكتاب والسنة والإجماع، لأن العقيدة عندهم لا ينفصل فيها العمل عن الاعتقاد، العقيدة عندهم لا ينفصل فيها العمل عن الاعتقاد، لأن أعمال القلب هي المحركة لأعمال الجوارح. وبالتالي هم يزنون كل أحد يعرضونه على هذا الميزان. وذكرت لكم قول الإمام الشافعي عندما تحدثنا عن كرامات الأولياء: لو رأيتم إنسان يطير في الهواء، يعني لو إنسان الآن بدل ما يطوف على الكعبة رأيناه يطير، وقال للناس أنا ولي من الأولياء. والدليل على ذلك، الدليل على ولايتي أنني أطير حول الكعبة، فمن منكم يستطيع أن يفعل ذلك؟ يقول: لا تصدقوه، لا تصدقوه حتى تعرضوا قوله على الكتاب والسنة وفعله، فإن وافقها فهو ولي وهذه كرامة له، وإن لم يوافقها فإنه ليس بولي. حتى وإن طار، حتى وإن طار. ولذلك ذكر بعض المؤرخين أن رجل قديم يتظاهر بالولاية وأنه ولي، ويقول للناس أنا ولي من أهل الخطوة. ما معنى أهل الخطوة؟ أهل الخطوة يعني يقطع المسافة الطويلة في الزمن القصير، يعني بيروح للرياض يروح في ساعتين. ممكن هذا؟ لو كان كرامة لله عز كرامة لهذا الرجل ممكن أن ينقله الله تبارك وتعالى، لكن هذه لها براهين. هل عمل الرجل الصالح، هل عمل الرجل هو على الصلاح والسنة أم بخلاف ذلك؟ فكان رجل مشتهر عند الناس أنه يجلس في منزله إلى يوم التروية في الحج، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج والناس يقطعون المسافة في شهر وهو في يوم فيرونه معهم في الحج، فإذا انصرف الناس اليوم الثالث عشر في العصر انصرف وجاء إلى أهله في سويعات، فيأخذون الناس أخبار الحجيج منه فيجدونه صحيحا بعد ما يأتي الحجاج بعد شهر، فإذا الكلام صحيح. فأيقن من لا علم عندهم أن هذا من أهل الخطوة، وأن هذا خلاص ينتقل. فلما أراد أن لما أحس بمرض الموت قال لولده: يا ولدي تريد أن تكون ولي ومن أهل الخطوة؟ قال: كيف؟ وكون ينتقل المسافة البعيدة بسويعات هذا أمر طيب، ما عندي مانع يا والدي. فقال له: إذا جاء يوم التروية فانتقل إلى البس الإحرام وانتقل إلى المكان الفلاني فيأتيك جمل فتركب عليه فينقلك كالطيارة. ما كان يعرفون الطيارة. معقول؟ قال: هذا فعلي. فلما مات والده وذهب الحجيج في ذلك العام من البلد قالوا: يا فلان ترافقنا؟ قال: لا، أنا وريث والدي، أنا من أهل الخطوة، أنا من أهل الخطوة. وخلفها لك والدك؟ قال هو قال لي ذلك. فجلس إلى يوم التروية وفي الصباح أحرم وذهب إلى المكان فوجد الجمل بارك ينتظره، فركب عليه وقال لبيك اللهم لبيك، والجمل ما يتحرك. لبيك اللهم لبيك، الجمل ما يتحرك. كررها 3 مرات. إيش هذا؟ ماني أهل الولاية ولا إيش؟ وبدأ يكبر ويلبي. الجمل لما سمع التوحيد، هذا الجمل أثره الشيطان يأتي في صورة الجمل، فالتفت إليه وقال ما كان والدك يصنع كذا. قال وماذا يصنع والدي؟ قال يسجد لي، فإذا سجد لي نقلته. فإن كنت تريد أن تكون من هذه الخطوة وتكون يعني تنتقل وتحصل على مكانة والدك فاسجد لي. فعرف السر وتاب إلى الله وأخبر الناس بعد ذلك. وهذا من